إذن يقول الله عز وجل قل يا محمد أوحي إلي الوحي، معروف أنه يكون بالقرآن ويكون بالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والوحي هو خطاب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، سواء كان قرآنا أو سنة. أما القرآن فهو الكلام الله المتعبد بتلاوته، المكتوب بين دفتي المصحف، أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وآخره الناس. قل أوحي إلي أنه استمع، إذن الجن يسمعون ويعقلون ويتكلمون، فهم مكلفون. نفر من الجن، نفر يعني عدد قليل، 9 كما قلنا أو قيل 7، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن عظيم يتعجب الإنسان، لا تنقضي عجائبه ولا يمل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يهدي للتي هي أقوى. عجب فعلا، القرآن عجيب عظيم، لو كنا نقرأه أيها الإخوة قراءة تدبر وتأمل لوعت الأمة وعيا لا يقف في وجهها أحد من العالمين، لكن ذنوبنا ومعاصينا تحول بيننا وبين أن نعقل القرآن كما أراد ربنا عز وجل. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، وأن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا، ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، ويجعل القرآن لنا شفيعا، ويجعله لنا حجة ونورا، ويتمم لنا نورنا، ويحفظنا بحفظه، ويجعل هذا القرآن العظيم نورا يضيء لنا طريق السعادة في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على محمد. قال يهدي إلى الرشد، الرشد هو كلمة جامعة لكل أنواع الفلاح. ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالرشد كلمة جامعة لكل صلاح في الدنيا والآخرة كما سيأتي تفصيله. يهدي إلى الرشد في العقيدة، في الدنيا، في الحياة، ينظم الحياة، ينظم حياة العبد ومستقبله، ويقدم له الحلول الناجعة لمشاكله النفسية والعقلية والبدنية، فيه شفاء لما في الصدور، فيه هدى ورحمة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى وبشرى للمؤمنين والمحسنين. وأنه قال يهدي إلى الرشد فآمنا به، يعني صدقنا واعتقدنا وجزمنا بهذا القرآن، وآمنا بالله الذي دل على عليه القرآن، دلنا القرآن على الإيمان بربنا عز وجل. ولن نشرك بربنا، لن بنفي المستقبل، لن نشرك بربنا أحدا كائنا من كان، جماد، صنم، بشر، معتقد، لا يمكن نشرك بالله شيئا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تقدس وتنزه وتعاظم أمر ربنا، لأن أمره كله جد، كله جد. ولا يعني هذا أن لله أبا أو جدا، تعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرا عما يقول الظالمون، لكن تعالى جد ربنا أي عظم أمره، فإنه كله جد سبحانه وتعالى. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا كما يقول النصارى، لأنه غني جل جلاله عن أن يتخذ صاحبة أو ولدا. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لا ند ولا مثيل ولا نظير ولا والد ولا ولد ولا صاحبة له جل وعلا. وهذا تنزيه منهم لربنا عز وجل وهم مؤمنون. لكن عندنا لفتة مضحكة أدخل بها السرور عليكم، هل الجن هؤلاء صحابة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. هل روايتهم للحديث مقبولة؟ الجواب لا، لأنهم مجهولون. وقد ألف بعض العلماء مسند الجان، وكان يتحدث يقول عن شيخه ملقاط، عمر ملقاط ذا 2000 سنة، ملقاط عمره 2000 سنة، عن ابن عباس، عن قتادة عن ابن عباس، يعني هؤلاء مجهولون لا يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يروى عنهم حديث إلا ما ذكره الله عنهم في القرآن، هذا مسلم ومقطوع به لأنه وردنا عن الله تعالى، أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله للجن كانوا أفقه منكم، ما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، وقال إنها موضع إخوانكم من الجن. قال وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هذه الآية تستحق محاضرة كاملة لكن خذوها عجلة. وأنه كان يقول سفيهنا، السفيه من قل حظه في العلم والرأي والإدراك، يقال سفه أي خطل رأيه وظل الصواب على الله شطط، يعني بعد، تكلم عن الله بكلام بعيد كل البعد عن الصواب. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، كانوا يتكلمون كذبا وزورا على الله ويصفون الله بما لا يليق به جل وعلا. وأنا ظننا، أي أيقنا، هنا الظن ليس المراد به أكذب الحديث، لكن هنا الظن المراد به العلم، درجة من درجات العلم وغالب الظن. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، كنا نعتقد أن الجن والإنس لا يمكن يكذبون على الله، فتبين أنهم يكذبون. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كان الجن يفرقون من الإنس ويخافون منه، لكن الإنس أيضا بدأوا يخافون من الجن، فكان بعض المشركين إذا دخل في واد قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فزاد تعوذهم بالجن زادهم خوفا ورعبا ورهقا، وزاد الجن استغلالا لهم واستضعافا، نعوذ بالله من الشياطين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا أي الجن كما ظننتم أنتم أيها المشركون أن لن يبعث الله أحد. كل هذا الظن ظن الكذب هنا. هنا ظنوا ظنا وهو أكذب الحديث تخرص بغير علم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن لمسنا السماء يعني السماء الدنيا صعد بعضهم فوق بعض فلمسوها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا تحرق كل من قعد مقعدا يستمع فيه. فعجب قالوا هذا حدث رهيب وعظيم وخطير لم يكن من قبل. وهذا يدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حراسة الله لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وطهارتها. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا يعني من الملائكة ملائكة تحرس والشهب التي تخرج من النجوم تقذف هؤلاء فتحرقهم بإذن الله تعالى. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع كانوا يسترقون السمع من خبر السماء فيلقونه إلى الكهان فيصدق في واحدة ويكذب في مئة فيكذب معها مئة كذبة يخلق. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب لا يمكن أن يقعدوا مقاعد للسمع فصار كل ما يقوله الكهان تخرص ليس فيه من الصدق شيء. قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يخبرون عن حالهم لما وجدوا السماء محروسة يقول ما ندري لماذا حرست السماء هذه الحراسة هل هو لخير أهل الأرض كما ظهر لنا أخيرا أم أن هنا شرا سيقع. لكن تبين لهم أخيرا أنه لخير أهل الأرض. وتدل الآية الكريمة على أن الجن لا يعلمون الغيب كما قال الله في سورة سبأ تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لأن الله سخر الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام يعملون له جنودا ويأتمرون بأمره بإذن الله سبحانه وتعالى. وقوله رشد أي صلاحا وهدى وتقى كما مر بكم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا يعني منا المهتدون ومنا العصاة المذنبون طرائق متعددة. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أيقنا الآن وعلمنا وتيقنا أننا لا يمكن أن نفر من الله إلا إليه وأننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا لا في سماء ولا في غيرها فنحن بيد الله وبأمر الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. وأنا لما سمعنا الهدى الهدى هو القرآن هم عبروا به باعتبار ما يدل عليه يعني سمعوا الفلاح والخير والإسلام والنور والحق والتوحيد هذا كله يسمى الهدى لأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يهدي إلى الله يهدي إلى الجنة. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به أي صدقنا. فقول آمن أي صدق واعتقد بقلبه ولسانه وفعله. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فمن يؤمن بربه من الإنس والجن من الثقلين، فلا يخاف بخسا، يعني لا يمكن ينقص من عمله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لا يمكن ينقص شيء من حقوقه. يقول صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا يعني نقص، ولا رهقا يعني لا يجد في حياته ضيقة صدر أو عنة أو رهقا وعنة وتعبا، وإنما يسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، ويرتاح راحة لذيذة، بل إن من راحته طاعة الله، ولو قتل في سبيل الله لوجد في ذلك من الراحة والسعادة ما لا يعلم به إلا الله. قال: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني منا أهل إسلام، وهذه الآية نص في أن الجن مكلفون يثابون، فيدخل المؤمن منهم الجنة ويدخل العاصي النار. قال بعض العلماء إنهم يفنون، المؤمنون يفنون، وأما الكفار فيعذبون في النار، والصحيح أنهم ينعمون في الجنة مثل المؤمنين، لقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يعني سلكوا مسلك الرشد والهدى والتقى، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ربنا يروي هذا الكلام عنهم ويذكره بالنص، لأنه هو الذي هداهم لقوله، ولأن هذا الكلام الذي قالوه حقا يقينا صدقا، وهذا دليل أنهم يعذبون في النار والعياذ بالله. وأن لو استقاموا على الطريق، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل يقول: وأن لو استقاموا يا محمد، الجن والإنس، على الإسلام والهدى، على الطريقة المحمدية، على الطريقة الإبراهيمية، على الملة الحنفية السمحة، الحنيفية السمحة، لأسقيناهم ماء غدقا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وقال: وما أنتم له بخازنين، وقال: وما أنتم له بخازنين. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن لا يمكن أن يعاقب الله المؤمنين أو غيرهم إلا بالذنوب والمعاصي، فإذا وجدت الذنوب والمعاصي عمت عقوبتها الصالح والطالح، وكانت للصالح رفعة لدرجاته عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من له في الجنة منزلة لا يبلغها بكثير عمل وإنما يبتلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال بعض السلف: الحمد لله الذي رآني أهلا لبلائي. إذن قال: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني لو آمنوا واتقوا، لفتح الله عليهم بركات السماوات والأرض، وجاءتهم الخيرات من كل حدب وصوب، كما قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فلما عصوا وعتوا بدلهم الله بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، نختبرهم في الدنيا، فمن شكر زاده الله. قال جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يعني من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن لنفتنهم فيه ومن يعرض يعني من يتولى عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويتولى عن القرآن ويهجره عن السنة ويهجرها ويبتعد عن تطبيقها يسلك الله به عذابا صعداء يعني عذابا شديدا في الدار الآخرة وفي الدنيا يكون ضيق صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اختلف العلماء رحمه الله في قوله المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار إلى الأنف وعلى أطراف اليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالسبعة الأعظم هذه لله تسمى مساجد. وقيل المراد بالمساجد أي مواضع العبادة وهي بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر في اسمه، ولعله يكون عندنا متسع من الوقت فنعرج على تفصيل فيها. وأن المساجد لله يعني المساجد يعبد فيها الله وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح قال للأعرابي الذي بال في المسجد إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، وفي لفظ إنما بنيت لما بنيت له، وفي لفظ إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقدر وإنما هي لذكر الله عز وجل. وقال قرطبي إن هذه المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء الأنجم لأهل الأرض. وقال ابن تيمية رحمه الله إن هذه المساجد مواضع الأئمة وملتقى الأمة، ولها في الإسلام شأن عظيم جدا كما سيأتينا إن كان ثمة متسع من الوقت. وأنه لما قام عبد الله يعني النبي، عبد الله اسم من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فله أسماء، له العاقب والحاشر وأحمد ومحمد وعبد الله وأبو القاسم وأبو الطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنبي الأمي الأمين إلى غير ذلك من أسمائه وألقابه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأنه لما قام عبد الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم يدعو يعني يدعو ربه كادوا يكونون عليه لبدا. اختلف المفسرون في معنى كلمة لبدا أو لبدا على القراءتين. المراد من الجن ركبوا حتى كادوا يركبون على محمد صلى الله عليه وسلم فيضيقون عليه لحرصهم على سماع الذكر، لكنهم أجلسوا وسمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج ليلة الجن، خرج إليهم ليلا وتحدث إليهم وأمرهم وبلغهم بشرائع الله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين من المعنى لبدا أي أن المشركين تلبدوا وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوه أو يقتلوه، ولكن الله عصمه وحفظه فلم يستطيعوا له طولا. والمعنيان صحيحا، وأنه لما قام عبد الله يدعو إلى توحيد الله عز وجل ويدعوه يدعو الله عز وجل، كادوا أي الجن يكونون عليه أي محمد صلى الله عليه وسلم لبداء يركب بعضهم على بعض حتى يتلبدوا عليه، أو كاد المشركون أن يكيدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلبدوا به حتى يقتلوه أو يخرجوه، فنصره الله سبحانه وتعالى عليه وعصمه منه. قل يا محمد لكل المشركين وغيرهم إنما ذات حصر أدعو أي أوجه دعوتي للتوحيد وإفراد الله بالعبادة، إنما أدعو ربي، والرب اسم من أسماء الله تعالى ورد في التنزيل العزيز كثيرا، وهو معناه الذي يربي عباده على نعمه وأفضاله ويتدرج في تشريعه لهم فيربيهم ويربيهم ويربي أعمالهم الصالحة جل جلاله. والرب هو المالك المعبود أيضا، والرب هو المالك المعبود، المهم أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يعطي لربنا سبحانه وتعالى ويدل على صفة الربوبية وعلى توحيد الربوبية، وهو الذي ربانا وربى جميع الخلق بنعمه سبحانه وتعالى. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي لا يمكن أن يكون مع الله شريك، لأنه قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وقال في آيتين من كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني أنا يا محمد لا أملك هداية الدلالة والتوفيق، لا أملك هداية التوفيق، إنما أملك هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت، ويقول في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول أفمن يهدي إلى الحق أحق يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. فهداية الدلالة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبليغ شرع الله المطهر لأمتنا الإسلامية. ولا أما هداية التوفيق فالله وحده هو الذي يملكها، لهذا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما أملك أنا شيء من القدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أستطيع أن أنفعكم ولا أستطيع أن أضركم إلا بما أذن الله لي به من تعليمكم الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل إني يا محمد لن يجيرني من الله أحد، كما قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالنبي يقول لن يجيرني من الله أحد لو خالفت أمر الله، لا يملك أحد أن يحول بيني وبين ربي عز وجل، فأنا أخاف الله أشدكم خشية وأتقاكم لله سبحانه وتعالى هو أنا يا محمد، كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه لما قال له أحد الناس اعدل أئن كان ابن عمتك يا محمد قال ويحك من يعدل إن لم أعدل، إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أحد مطلق كائن من كان من خلق الله لا يمكن يجيرني، يعني ينقذني أو يحول بيني وبين الله عز وجل، ولن أجد من دونه ملتحدا، لن أجد من دون الله سبحانه وتعالى من يحفظني ويعينني ويقويني على طاعته جل وعلا، إلا بلاغا من الله ورسالاته. يعني مهمتي لكم أني أبلغكم رسالة الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عرفة: اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، هكذا يرفع السبابة إلى السماء ويخفضها إلى أصحابه رضوان الله عليهم، اللهم فاشهد. إلا بلاغا من الله، هذا الذي أملكه أنا، أملك أني أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم، ولكن لا تحبون الناصحين، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أنا أتأسى برسل الله، وإجماع الرسل منعقد على أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، فالرسل إخوة لعلات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصل دينهم ومعتقدهم واحد لا يتبدل ولا يتغير، وإنما لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا في تفاصيل التشريع وتطبيق الأحكام التفصيلية فيما يتعلق بالمعاملات والعبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتقربنا إليه. قال إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله، بالكفر بالإلحاد بالمعاصي الكبيرة، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، لا يكون خلود في النار إلا للكافرين، أما أصحاب المعاصي المؤمنين فإنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فإنه جل وعلا لا يغفره سبحانه إلا بالتوحيد والرجوع إليه عز وجل. قال إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا خلود أبدي دائم. وهل يقول، هل يقال بفناء النار؟ قال به جماعة من العلم، قال جماعة من العلم إن الله عز وجل بعد زمن طويل يقضي بفناء النار، تنتهي، لكن الجنة لا تفنى ولا تبيد أبدا الآباد، باقية ما دامت بإرادة الله تعالى باقية عطاء غير مجدود، يعني غير ممنوع ولا مقطوع ولا محدود، عطاء سرمديا أبديا. أما النار فقال بعض أهل العلم بفنائها، وقال آخرون إنها باقية نعوذ بالله منها فنيت أو بقيت. حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني رأى المشركون ما يوعدون، فسيعلمون، علم اليقين والسين للاستقبال، فيعلمون في المستقبل يقينا وللتحقيق من هو، من أضعف ناصرا، يعني من أشد الناس ضعفا في الانتصار والنصرة، وأقل عددا ولو كان معه من في الأرض جميعا، فهم قليلون بالنسبة إلى قدرة الله وعظمته وعزته وجلاله. قل يا محمد إن أدري، يعني ما أعلم، أنا لست أعلم، أقريب ما توعدون، يعني الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها؟ ولهذا في حديث جبريل قال يا محمد متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولما سأله صلى الله عليه وسلم صحابي يا رسول الله متى الساعة؟ قال ويحك ما أعددت لها. قال حب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت يوم القيامة؟ قال أنس. ففرح المسلمون فرحا شديدا عظيما بهذا الحديث وهو متفق عليه. إذن يعني حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. فالذي يقول إن عندي 19 ولد وأنا سأكفيكم أهل النار، هذا سيعرف يوم القيامة أن الله قال ذرني ومن خلقت وحيدا، وسيأتينا تفصيل قصته. وأنت يا محمد قل لهم إني لا أعلم متى الساعة، هل هي قريبة أم بعيدة؟ لكن قال الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فكل ما هو آت قريب، ولهذا قال هنا أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، سواء كان قريب أو جعل الله له أمدا فهو آت آت لا محالة، فيكون حكمه حكم القريب المتحقق. عالم الغيب الله وحده لا شريك له. خذها النكتة عشان بس نشعشع النور في قلوبكم. رأى أحد السلف الصالح في المنام رؤيا، رأى ملك الموت. قالوا يا ملك الموت، السلف الصالح حريصون جدا على طاعة الله سبحانه وتعالى، قال يا ملك الموت كم بقى علي وموت؟ قال سبع. خمس. فقام مرعوبا 5 أيام 5 ساعات 5 أسابيع 5 جمع 5 سنين ما يدري 5. فانطلق إلى ابن سيرين، قال يا ابن سيرين رأيت في المنام ملك الموت بذل كم بقى علي؟ قال كذا. وش معنى هذا؟ قال يقول لك 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم من في الأرحام، ولا متى ينزل الغيث وكيف ينزل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم الغيب كل الغيب متى الساعة إلا ربنا سبحانه وتعالى، والساعة من الغيب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لسرعتها. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. يقول الوقت انتهى يا أخي، تونا ما لازم أخذ فرتايم اليوم. قال إلا بلاغا من الله ورسالات، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. قلنا الخلود في النار إنما هو خلود سرمدي للكفار، أما من يقتل مؤمنا فإن جزاءه جهنم خالدا فيها. قال العلماء خلود نسبي، خلود دون الخلود الأبدي نسبي، وهذا من الوعيد الذي يمر كما جاء. حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا لا تغني عنهم من الله شيئا قوتهم. وقالوا ارجعون، يقول قائلهم رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ضعفوا وتفرقوا شيعا وتبرأت كل طائفة من الأخرى، نعوذ بالله. عالم الغيب أي الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا أبدا إلا استثناء مما يظهره الله الوحي الذي يوحيه الله على من ارتضى من رسله عليهم الصلاة والسلام. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، سواء كان الملك جبريل ينزل بالوحي. قال العلماء ومعه 4 ملائكة زيادة في الحراسة والتوثيق، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يكون عنده أمامه وخلفه ملائكة يحرسونه أن يوصل إليه، أو يسمع ما حوله من غير من أذن الله له، ليعلم الله وهو يعلم بدونهم، لكن زيادة في التثبت والاستيثاق للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليه ليطمئن، ولجبريل ليطمئن، وللملائكة أيضا ليقوموا بدورهم، وللجن ليعلموا أن شرع الله محروس، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وأنه يستحيل أن يتعرض لتحريف أو غيره. أما قصة الغرانيق في سورة النجم وقد تأتيكم بعد حين، فهي مكذوبة وإن ذكرها ابن إسحاق، وباطلة لما ذكروا أنه قال تلك الغرانيق العلا وإن شهادتهن لترتجى إلى آخره، هذا كله كذب ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما طريقه البلاغ، وهذه الآية نص في كذب قصة الغرانيق. إلا من ارتضى من رسول، يعني من أذن الله له ورضي عنه له ورضي له قوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه، يجعل من بين يديه ومن خلفه فراسا من الملائكة يرصدونه، وليعلم الله سبحانه وتعالى أن قد أبلغوا رسالات ربهم أي الرسل والملائكة، وأحاط الله قبل ذلك بكل ما لديهم وبعده ومعه وعقبه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما كان وما سيكون إلى ما شاء سبحانه وتعالى، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، يعلم مكاييل الذر وقطرات البحر وكل شيء في الدنيا والآخرة يعلمه الله ويحصيه، صغيره وكبيره بقدرته سبحانه وبحمده. إذن الله سبحانه وتعالى أعلمنا أن الله سبحانه وتعالى زين السماء الدنيا بزينة للكواكب رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها ونورا تضيء، وأن الجن لا تعلم الغيب، وهذا قبل سماعهم للوحي، وأنهم لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحتهم، وأن الاستغفار من مصادر سعادة الأمة وعزها، وأن الأعمال الصالحة سبب للرزق المبارك، وأعظم هذه الأعمال التي تسبب الرزق والاستغفار بكل صيغه وألوانه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت. وأن المساجد لله وللمساجد أحكام يعيين الوقت نبحث فيها، لكن أفضل المساجد على الإطلاق أربعة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء، لأنها بنيت بأيدي أنبياء، ولأن قبلتها ثابتة بالوحي، ولأنها أسست على التقوى، ولأنها من أوائل المساجد التي بنيت لعبادة الله وطاعته. وللمساجد أحكام عظيمة، من أهمها تحية المسجد، وتكون أيضا في أوقات النهي إذا تيسرت، وإذا لم تتيسر فإنها ليست يعني إلا سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبها، والذين يقولون إنها سنة غير مؤكدة يقولون بتركها، والذين يقولون إنها واجبة يقولون بأدائها، لأنها من ذوات الأسباب ولو في أوقات النهي. قال القاسطون قلنا إنهم الجائرون الظالمون، بخلاف الذين هم مقسطون، القاسطون غير المقسطون، فالمقسطون عن يمين الرحمن على منابر من نور، وهم العادلون في عبادتهم وأعمالهم وما ولوا. قال لنفتنهم أي لنبتليهم، لبدا يركبون للحرص، ولبدا أيضا اجتماع أهل الشر على الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله ولن أجد من دونه ملتحدا أي نصيرا ومعينا وملجأ، يعني ملتحدا أي نصيرا ومعينا وملجأ. قوله سبحانه وتعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم، وفي قراءة ليعلم، أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، دل ذلك على عظيم قدرة الله سبحانه وبحمده. نسأل الله لنا ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان أفهمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل ما قدرت لأهلنا في مصر خيرا للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل من تولاهم من خياره، اللهم وفقه للطاعات، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم اجعله محكما لشرعك المطهر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم يا حي يا قيوم عجل لنا بنصرهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أحرقهم بطائراتهم واحبسهم في جلودهم وجمد الدم في عروقهم. أعداؤك أعداء الدين النصيرية، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر أهلنا في سوريا، اللهم انصر الذين يقاتلون لإعلاء كلمتك ولرفع لواء الجهاد، اللهم اجعل على أيديهم رفع علم الجهاد، اللهم أعزهم بالدين وأعز الدين بهم، اللهم اقبل موتاهم شهداء أبرارا واشف مرضاهم كراما أعزة خيارا وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أشبع إخواننا في اليمن وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم انصر المسلمين فوق الأرض وتحت السماء، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم أعزهم بعزك وانصرهم بنصرك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم وفق قيادتنا إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفق ولي عهده ونائبه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، اللهم اجعله رحمة لرعيته ورأفة له، اللهم اجعل على أيديه كلمة المسلمين مجتمعة، اللهم أعزه بالدين وأعز الدين به، اللهم اجعله نورا لأهل الإسلام، اللهم اجعله ضياء لأهل الدعوة، اللهم اجعله عونا ونصيرا للمجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم ارحمهن برحمتك واجزهن عنا خير الجزاء، اللهم ضاعف لهن المثوبة والأجر، اللهم اجعل قبورهن مفائض صلواتك ومفاوز رحمتك. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء وأوفره، اللهم اجعل قبورهم نورا وضياء ورياضا من رياض الجنة. اللهم اغفر لوالدينا ولوالدينا ولأولادنا وأحفادنا، اللهم أصلحهم بصلاحك، أيدهم بتأييدك، خذهم بنصرك، اللهم أعزهم بعزتك، اللهم يا حي يا قيوم أمدنا بالرزق الحلال. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فاجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا واجعل لنا بنين وبنات واجعل لنا خيارا من خيار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا في رياض الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبنياتنا وأبنائنا وأحفادنا وجيراننا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في عز وكرامة، اللهم يا حي يا قيوم، أنل كل سائل منا سؤله، وحقق كل مريد منا ومتمن منا فيما يرضيك. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، واغننا اللهم عمن اغنيته عنا. اللهم انا فقراء اليك فاغننا، ضعفاء اليك فقونا. اللهم ارزقنا صحه في ايمان، وقوه في يقين، ويقينا في ثبات، وثباتا على الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بوجهك الكريم وبقوتك وعزتك وقدرتك ان نقول عليك بلا علم. ربنا اعذنا ان نقول بجهل وضلال. ربنا اعذنا من الجهل واعذنا من الظلمات. اللهم اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا احينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. سبحانك ما اعظمك، سبحانك ما اجلك. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم طهر المسجد الاقصى من أدران الفلسطينيين العلمانيين الخائنين، ومن أدران اليهود والغاصبين يا رب العالمين. اللهم اجعله في أيدي المتوضئين الطاهرين الأتقياء الأنقياء يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، وفق إخواننا المسلمين في كل مكان إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا اهدنا الصراط المستقيم، وقنا برحمتك عذاب الجحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم أنبيائه وسيد المرسلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ما دام الليل والنهار. اللهم صل على محمد عدد ورق الأشجار وقطر الأمطار. اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون الأخيار وغفل عنه الغافلون الأشرار. اللهم صل على محمد حتى ترضى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا ندعوك بدعاء إبراهيم الخليل، ربنا اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا، ربنا آرنا الهدى والتقى، ربنا آرنا الهدى والتقى، ربنا اجعلنا مسلمين لك، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.